بسم الله الرحمن الرحيم. أنزل الله سبحانه وتعالى هذا القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. من جملة ما جاء به القرآن القصص. مر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة مله فقالوا يا رسول الله حدثنا. فأنزل الله سبحانه وتعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله وما له من هاد. ثم إنهم ملوا ملة فقالوا يا رسول الله قص علينا. فأنزل الله سبحانه وتعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. والقصص في القرآن له عدة وظائف، منها تسلية رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يلقاه من الكفر والعناد والتكذيب من قومه، ومنها تثبيت فؤاده، ومنها تخويف المكذبين أن يحيق بهم مثل ما حاق بمن قبلهم من الأمم، ومن الشهادة له صلى الله عليه وسلم بصدق نبوته ورسالته لكونه يقص قصص أمم أقوام رسل وراء قواها الزمن، وليس له وسيلة لعلم ما كان يدور فيها إلا أن يكون الوحي من الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك فجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقال سبحانه وتعالى وما كنت لديهم إذ يجمعوا أمرهم وهم ينكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال سبحانه وتعالى وما كنت زاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول يا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. لما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا ساحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. قل فاتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. فإذا استجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم قولا لعلهم يتذكرون. قال الله سبحانه وتعالى عن قصة بعد أن قص عليه قصة يوسف التي هي موضوع السورة التي فيها نحن نقص عليك أحسن القصص. أول هذه السورة بسم الله الرحمن الرحيم للآمرة تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ثم قصة إلى قوله تعالى رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحي إليك وكنت لديهم إذا اجمعوا أمرهم وهم ينكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما تسألهم عليه من أجر من هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذه القصص أيها الأخوة تلون وتنوع بحسب ما يصلح الناس في كل نجم من النجوم التي كان القرآن ينزل عليها. تارة تأتي القصة مبسوطة وتارة تأتي مضغوطة، يقتصر في بعض المرات على حاجة الناس في ذلك الظرف المعين ويتابع غير ذلك في ظرف آخر ولا يختلف الكلام، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قد يظهر في بعض القصص ما ظاهره عند من لا علم له أنه مناف لما جاء في بعض القصص، ولكن أولو العلم يضعون ذلك مواضعه فلا يضربون القرآن بعضه ببعض ويقولون آمنا به كل من عند ربك. جاء في قصة موسى وفرعون قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم، وجاء في موضع آخر قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم، ولا منافاة بين هذا فإنه حبيب يتجاذب أطرافه فرعون والملأ من قومه، يقول فرعون إن هذا لساحر عليم ويقول الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم، ولا تنافي بين الموضع. تارة يأتي القصص مبسوطا كما ذكرت وتارة يأتي مضغوطا، فنجد سورة هود وهي من المئين 23 آية على بعض العدد فيها قصص السبع أمم أرسل الله تعالى إليهم سبعة رسل، تبينت هذه السورة ما جاء به الرسل وما تلقاهم به الأمم وكيف كان عاقبة المكذبين، بدءا من قصة نوح وقومه إلى قصة موسى وهارون وقومهما. قال الله سبحانه وتعالى قد أرسلنا نوحا إلى قومه ثم يقول بعد أن يتم القصة يأتي إلى عاد ونبيهم هود عليه السلام، ثم يأتي إلى قصة ثمود ونبيهم صالح عليه السلام، ثم يأتي إلى قصة إبراهيم عليه السلام، ثم يأتي إلى قصة لوط وقومه، ثم يأتي إلى قصة شعيب وقومه، ثم يأتي إلى قصة موسى وقومه لتفصيل وبيان ليس وراءه نرمة وليس دونه مقصر. ونرى هذه القصص تضغط في سورة الحج، قال الله تعالى إن كذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى من الشتات، فماذا كان؟ فأمليت الكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير؟ فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبير معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. تصريح بالأخذ هو نفس الأسلوب الموجود في القصص المبسوط في سورة هود، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نوخره إلا لأجل معدود. وما يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وقد اختلف في قوله تعالى في فهم قوله تعالى إلا ما شاء ربك، فمنهم من قال إلا ما شاء ربك مما قبل دخولهم النار فإنه في ذلك الوقت ليسوا خالدين فيها، ومنهم من قال إلا ما شاء ربك إلا أن يشاء الله تعالى غير ذلك، ولكنه لم يشاء ولن يشاء، وقد أخبر أنهم ليسوا من هذا المخرجين، فما هم من هذا المخرجين. ومنهم من قال إلا ما شاء ربك، يعني إلا ما شاء ربك أن يخرجه من النار ممن استحق العذاب من عصاة المؤمنين من الأمم، فيخرجهم الله تعالى بإيمانهم بعد أن امتحشوا. وأما الذين سعدوا، وفي قراءة سعدوا، ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. وفي إلا ما شاء ربك مثل ما سبق، لما قال إلا ما شاء ربك قبل دخولهم الجنة، فهم في ذلك الوقت في عرصات القيامة في وقت الحساب ليسوا في الجنة. ولما قال إلا ما شاء ربك، إلا مشيئة ربك، إلا أن يشاء ربك أن يخرجهم ولن يخرجهم وما هو بمخرجهم، وقد قطع على نفسه عادا بذلك. ومن يقول إلا ما شاء ربك ممن سبق عليه حقت عليهم كلمة العذاب أنهم يدخلون النار ويعذبون فيها بأعمالهم من الذين يموتون مصرين على الكبائر، ثم يخرجهم الله تعالى بإيمانهم إما بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وإما بشفاعة الله سبحانه وتعالى حين تنقطع الشفاعة عطاء غير مجذوب غير مقطوع. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، هي تصيف للنبي صلى الله عليه وسلم، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وهذه شديدة عليه صلى الله عليه وسلم، ولذلك ورد في الحديث أنه قال شجبتني يهود وأخواتها. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ما لكم من قبل الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فاصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فتعالى لنا المجال وقارن القصص في هذه بما ذكر من إخصاره في صلاة الحج، تبين لنا أنوه من إعجاز القرآن لمن كل حساب. هؤلاء الأمم هم المذكورون في سورة الشعراء، ولكن في سورة الشعراء قدمت قصة موسى عليه السلام، ثم تليت بقصة إبراهيم، ثم بقصة نوح، ثم بقصة هود، ثم بقصة لوط، ثم بقصة شعيب. الأمم أنفسها والأنبياء أنفسهم وتركيب مختلف، لأن مجال الطواسين تكرار موضوعاتها، يعني قصة موسى وبني إسرائيل، أن بني إسرائيل كانوا مشاورين للعرب في جزيرتهم ومخالطين لهم في تجاراتهم، وكانت سواحل الجزيرة العربية تتناثر بها قرى لبني إسرائيل، خيبر وبدك هنا يقرب من ذلك بالمدينة من بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، وهذه القرى كانوا أولا أهل العلم الأول وأهل الكتاب، وكانوا أهل الجاهلية يحتكمون إليهم، وكانوا إذا كانت بينهم وبين المشركين من العرب حروب يستفتحون عليهم بأن نبيا يبعث قد أضل زمانه، أنهم سيقاتلونهم معهم ويقتلونهم قتل عاد. لما بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق حسده الملأ من بني إسرائيل أن تنتقل النبوة منه إلى بني إسماعيل، ذلك منع الله عليهم بقوله لقد كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافر. لذلك كانت قصة موسى تتصدر هذه القصة في سورة شعراء. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسمين تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك لا يكونوا مؤمنين. التثنية لا تذهب نفسك عليهم حسرات لعلك مهلك نفسك بسبب كونهم لا يكونوا مؤمنين. الله سبحانه وتعالى يسلي وينبه أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يحملهم على الإيمان رغم أنوبهم. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا إلى الأرض كما أنبتنا بها من كل زوج كريم. وجاءت الكلمة التي هي فاصلة القصص تبتدأ بالقصة تختم بها إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فنادى ربك موسى أن يتلقى مظالم من قوم فرعون لا يتقون إلى آخر القصة. ثم بعدها جاءت قصة إبراهيم فعلم نبأ إبراهيم يقال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظلوا لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. هذا تقليد الأعمى. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما الحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لي أبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون. وقد تعرضنا في روضة سابقة لبعض ما اشتملت عليه هذه الآيات من النكت. ومن نكتها أن الله سبحانه وتعالى وصل كلام إبراهيم بكلامه تعالى. وكذلك نلاحظه في القرآن أن الله إذا رضي قول العبد مزج كلامه بكلامه حتى كانه من غير فاصل ومن غير نشاز. إذا لم يرضى قوله جاء بقوله منسوبا إليه. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. مباشرة من كلام الله تعالى وزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم إن ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون. جاءت في آية تدعون وفي آية تعبدون وفي آية تشركون هنا جاءت تعبدون هنا جاءت تعبدون في سورة الأعراف تدعون في سورة المؤمن تشركون. ولكل كلمة موقعها ولكل موضع نكت تختص به. يكوب تبو فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. وقد يكون النكت في توكيد بأجمعون من غير أن يسبقها لفظ كل والأصل أن يسبق لفظ كل. الفرق بين ما يعبر به عن جنود إبليس وما يعبر به عن جنود الله تعالى. في الملائكة قال فسجد الملائكة كلهم أجمعون وهنا قال وجنود إبليس أجمعون ولم يقل كلهم أجمعون. قالوا هم بأختصمة الله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. ما لنا من شافعنا ولا صديقنا فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك الآية هذه فاصلة هذه القصص وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت قوم نوح المرسلين فجاءت قصصنا قال لهم أخوهم نوح لا تتقون قال لهم أخوهم نوح لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. لم يقل اتقوا الله واتقون إنما قال اتقوا الله والتقوى لله تعالى وحده، والطاعة لله ولرسوله، لأن طاعة الرسول طاعة المرسل، من يطيع الرسول فقد أطاع الله. فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. هذا يجب أن يكون نصب عين كل داعي لله تعالى، ألا يسأل أجرا على الدعوة إلى الله. لأن هؤلاء الرسل الخمسة من نوح وهود وصالح ولوط وشعيب تواترت كلمتهم على هذه الوثيقة، ما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. اتقوا الله واطيعون. أعود على بدر، رد العجوز على الصبر. جاء جبروتهم وطغيانهم وغلظ قلوبهم وشحم بطونهم، قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. لماذا يقولون اتبعك الأرذلون؟ المهم أن يكون ما جاء به الحق، وليس المهم أن يكون الذين اتبعوه أراذل قبل. هنا اعتذروا من اتباعه بأنه اتبعوا الأرذلون، قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، كما جاء في هذه القصة نفسها في سورة هود، ما نرى لك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. جواب نوح صريح، قالوا ما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، وما أنا بطالب المؤمنين، إن أنا إلا نذير مبين. قالوا لئن لم تنتهي يا نوح، هذا انقمت عليهم الحجر للعناد والتدين، قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. قال ربي إن قومي كذبون، فافتح بيني وبينهم ذبحا ونجيني ومن معي من المؤمنين، فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. هذه سنة الله تعالى، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. ثم أغرقنا بعد الباقين، إن في ذلك لآية، وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت عاد المرسلين، وإن لم يرسل إليهم إلا نبي واحد، فإن تكذيب نبي واحد تكذيب لسائر المرسلين. كذبت عاد المرسلين، قال لهم أخوهم هود لا تتقون، برفق وبعرض، بكلمة هلا ألا التي هي للعرض، لم يقل هلا ولا لولا ولا لوما ولا ألا، قال ألا، يخاطبهم يوجههم بالتي هي أحسن، ألا تتقون، إني لكم رسول أمين، اتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. تكبنون بكل ريع عناية تعبثون، إن كانوا ذوي عناية بالتشييد والتعمير والإسراف في ذلك، وأنا عليهم هذا، أتبنون بكل ريع عناية تعبثون، يبنون ما لا يسكنون، ما لا يحتاجون إليه. أتبنون بكل ريع عناية، كل ريع كل ما ارتفع من الأرض آية روعة في البناء والعمارة، أتبنون بكل ريع عناية تعبثون، وتتخذون مصانع، سمع مصنع، كانوا يتخذون مواضع لخزن ماء المطر وحبسه، تتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وإذا بطشتم بطشتم جبارين، اتقوا الله وأطيعون، واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، إني أخاف عليكم هذا بيوم عظيم. يقول الغرب لم تكن للعرب حضارة، وهي حضارة أعظم من هذه، ولكن الحضارة لا يحفظها إلا الشكر لله تعالى، فإذا لم يشكر الله عليها دخلت في خبرك، هذه حضارة سادت وبات. أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، إني أخاف عليكم هذا بيوم عظيم. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، إن هذا إلا خلق الأولين، عادة وخلق، وما نحن بالمعذبين. تكذبوا بأهلكنا، بكلمة واحدة بأهلكنا بدون تفصيل، بدون أن يقول أرسلنا عليهم الرياح العقيم، ما كان من شيء نفت عليه إلا جعل الكرمين هناك المصارم، كذبوا بأهلكنا، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ومن بعد عاد، ومن الذين جعلهم الله تعالى خلفاء من بعد عاد، كما جعل عادا خلفاء من بعد قوم نوح، كذبت ثمود المرسلين. يقال لهم أخوهم أخوهم كما قال في نوح أخوهم في عاد أخوهم، والأخوة تقتضي الإنصات إلى الأخ والاستماع إليه وحمل أمره أولا على السداد. قال لهم أخوهم صالحون لا تتقون بنفس الوتيرة، ألا بالعرض بدون تحضيض بدون إزعاج، ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. تتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها ظلم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين ويحضر عظمها اتقوا الله واطيعوني ولا تطيعوا امر المسرفين الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون، وهم الرخص المذكورون في سوره الاتيه في سوره النمل كان في المدينه تسعه فرات المفسدون في الارض ولا يصلحون لا تطيعوا امر المسرفين الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون. قالوا انما انت من المسحرين، ما انت الا بشر مثلنا، تاتي بايه ان كنت من الصادقين. قال هذه ناقه لا يشركون ولكم شركون من مالك ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فعقروها عقروها بعد ان تبين لهم الهدى كما قال الله تعالى في موضع اخر واما ثمود فهديناهم فاستحبوا الأعمى على الهدى. عقروها وانما عقرها واحد منهم لكنهم بعثوه ورضوا بفعله فعمهم العذاب. ان بعث اشقاها ان فعل المطاوعه معلوم انه لم ينبعث حتى بعث. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها نسب العقر اليهم وان كان للمتولي واحدا منهم، ولكن هم بعثوه فانبعث فعقر فرضوا فعمهم العذاب. فعقروها فاصبحوا نادمين فاخذهم العذاب، العذاب المعهود العهد اي عذاب يوم عظيم، العذاب اللي يهددوا به. ان في ذلك لآية وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت قوم لوط المرسلين. يقال لهم اخوهم لوط الا تتقون اني لكم رسول امين اتقوا الله واطيعون وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين. اتاتون الذكران من العالمين وترون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون مجاوزون للحد. لان الذي يطلب اللذه في غير زوجه وما ملكت منه عاد كما قال تعالى فنريد تغليكم العادون بل انتم قوم عادون. قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين كما قال تعالى اخرج عنهم ما كان فوقهم الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم اخرجوا ال لوط من قريتكم ما كان فوقهم وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوه فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا ال لوط لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. اسمعوا الى القران وصدقوا بعضه بعضا. لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال اني لعملكم من القائلين. فهذا واجب المسلم اذا دعا الى الله تعالى وامر بالمعروف ونهى عن المنكر ولم يستجب له ان يقلي على الاقل عمل المسلم. إني لعملكم من القارئ رب نجني وأهلي مما أعمل. فنجينا جاء الجواب على طبق السؤال المسألة استجاب الله تعالى دعوته فجاءت كلمة فنجينا وجاءت فاء التي هي للتركيب باتصال مباشرة بعد أن سأل الله تعالى أن ينجي فنجينا هو إلا امرأته كانت من الغابرين أمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. وإنها السنن لتتبعن السنن من كان قبلكم بلا مدع قالوا دخلوه جحر الرب اللي دخلتم. الآن فشت في المجتمعات الإسلامية فاحشة عمل قوم لوط. يخاف هؤلاء أن يحرهم ما حكم لوط. جزاء هؤلاء أن يرجموا كما رجم قلوب. لما عطل الحكام هذا الحد جاء الله تعالى بكارثة السيف حدا قدريا لما عطل الحد الشرعي. ثم بعد ماذا بعد قوم لوط؟ إن في ذلك لآية ما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين هذه هنا نقرأها من الخزينة إليك، لأن اللام عندنا في مصاحفنا في المدينة ليس بعدها، ليس قبلها ألف وليس بعدها ألف، إنما هي لام ويا وكاف وها. ونقرأها هكذا إليك بالفتح عالما مؤنثا من محمد. ليس بعدها، ليس قبلها ألف وليس بعدها ألف، إنما هي لام ويا وكاف وها. ونقرأها هكذا إليك بالفتح عالما مؤنثا من محمد. وحيث جاء الأيك بالألف واللام نقرأ الأيك دي بالكسر، أنه محرر بألف يزرع بالكسر. وليكة وليكة واحد، أصلها أيكة أي غيظة، حرفت بأل فأصبحت عالما بالغلبة على هذه، الغلبة على هذه القرية. فتارة تكتب على لفظ النقل ليكة ويتنزل المفصول منزلة الصول وتعرف إعراب ما لا ينصرف، وتارة تكتب بلام على صفر تقرأ على ذلك أصحاب ليكة، أصحاب ليكة وقمت من سورة القهر. هذه قراءتنا. ومن القراء من نقرأ لأيكة ولو كانت توبة كتابة ليكة. قراءة كذبة أصحاب لأيكة. قال لهم شعيب لا تتقون. واختلف هل أصحاب ليكة هم أصحاب أهل مدين أو هم أمتان أرسل إليهما شعيب فأهلكهما الله تعالى. كذب أصحاب ليكة المرسلين قال لهم شعيب لا تتقون إني لكم رسول أمين. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. قد أكون أطلت على المستمعين بتلاوة هذه الآيات، ولكن لأنبههم على هذه الوتيرة التي ضرب عليها هؤلاء الأنبياء الخمسة. وواجب الداعي إلى الله تعالى أنا إطالة فيه. إني لكم رسول منهم فاتقوا الله وأطيعوني، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أو فرت إلى ولا تكون من المصريين. كل النبي ينهى على قومه نوع الفساد اللي هم من صدر. هؤلاء فسادهم في الاقتصاد وفي قطع الكبير وفي تطفيف وفي بخس الناس أشياء في المفاسد التي تعود إلى المال. أول شيء ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا أشياءهم ولا تعزوا في الأرض المفسدين، ولا تقول لي خلقكم والجبلة الأولين، قالوا إنما أنت من المسحرين. نفس الرد اللي رد به نمود على الصالح. ولذلك كان العذاب متشاكلا والقصة متشاكلة، فلا بعد لمدينة كما بعدت ثمود. ما أنت من المسحرين، ما أنت إلا بشر مبين، وإن نظرك لمن الكاذب. هذه أكثر من رد ثمود. أنت إلا بشر مبين، قالوا ما أنت إلا بشر مبين، هذه الآية. وهؤلاء قال ما أنت إنما أنت من المسحرين، وما أنت إلا بشر مثلنا، وإن نظنك لمن الكاذبين، فاستطع لنا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. إنها السنن. كذلك قوم محمد صلى الله عليه وسلم قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء يويتنا بعذاب أليم. قال ربي أعلم بما تعملون. ولا ينسب الشأن إلى نفسه. ربي يعلم بما تعمل فيجازيكم على ما تعمل، فيجازيكم بما تعمل. ربي يعلم بما تعمل لأنه فكذبوا فأخذهم عذاب يوم الظل. إنه كان عذاب يوم عظيم، عذاب يوم عظيم. بنفس التهديد ليهود ثمود، ثمود لا تنسوا أنفسكم فيأخذكم عذاب يوم عظيم، وهؤلاء أخذ عذاب يوم الظل. إنه كان عذاب يوم عظيم، فلا بعدا لمدينة كما بعدت ثمود. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ووصل إلينا، وصل الكلام إلينا نحن، نحن آخر الأمم، أمة هذا النبي الذي خاتم النبيين، وصلت إلينا السلسلة. إنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وإنه لفي الزبر الأولين. فلنبتعد بهذا القصص ونحذر طيبنا لما أصاب هؤلاء الأمم، كما قال بعض رسلي هم الآية لمن لكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. هذا شعيب خطيب الأنبياء لا يجرمنكم الشقاقي، لا يكتبنكم شقاقي ان يصيبكم، ان يصيبكم ان يصيبك في داود ما استرحل منه ليجرمكم الثاني، لا يجرمنكم شقاقي ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وما قوم لوط منكم بعيد. لا حول ولا قوة الا بالله. نحن ايضا يجب ان لا يجرمنا الشقاق صلى الله عليه وسلم ربنا مثل ما اصاب هؤلاء الامم. وصلت الينا السلسله، نحن في حلقه من السلسله. نحن حلقه من السلسله وهذه سنه الله على الخلق. قد مضت سنه الاولين. هذه القصص كما معنا للتنوم والتنوم. هذه القصص السبع هي بأعيانها القصص السبع التي وصلت علينا في سورة يهود وسورة الحج. في سورة يهود مطولة، في سورة الشعراء متوسطة، في سورة الحج مختصرة مطولة. هذا القصص الذي يتناول كما ذكرت في بعض الحديث مرات الأمور المادية والأمور غير المادية، ليس من القصص العادي القصص الذي يشوبه فيه من الكذب والسخانة والسخرية. هذا القصص الجيب الذي لو أنزله الله لرأيته شعرا متصدعا من خشية الله. هذا القصص الذي يصف خليجات النفوس وقد تعرض هذا سابقا، تعرضت لهذا في إشهاد القرآن في بعض الأحاديث. إبراهيم عليه السلام لما جاءته الرسل الذين أرسلوا إلى رآهم فتية صباح الود وظنهم بشرا من بني آدم قالوا سلام قالوا سلام قالوا سلام قالوا سلام قالوا سلام. فما لبث أن جاء بعجل الحنين عجيل القران من خلق الكرام. فما لبث أن جاء بعجل حنيذ صفة هذه سورة سورة حنيذ أي سميط شوي بأطيب ما يكون من الطعام في سورة الزاريات وصفه بأنه سمي وهو يصرف على الميم والنور هذه وعلى غير ذلك فناسب أن نقول هنا حنيذ وهناك سمي. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرة، نكرة الشيء ضد عرفه لم يعرف كما العبود وابن الهبلي فنكرنه نكرنه انترست به سطعا وهادية وهادي جرش نكرهم وأوجس منهم خير الشاهد في قوله أوجس منهم خير. هذه خرجة نفسية صلى الله تعالى في القرآن في القصص هي يجعل من يوصل إلى الترمذي في تمام الصور. نكرهم وأوجس منهم خير قالوا لا تخف إنا أرسلنا لكم. ثم ماذا؟ عن يوسف عليه السلام قالوا إن يسرق قد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف يرجو بها أسرها بنفسه. ما عسى من عسى أن يكون أطلع النبي صلى الله عليه وسلم على خلجات نفوس هؤلاء الأنبياء؟ كيف يطلع على خلجات نفس يوسف عليه السلام في مصر في حكم الفراعنة وهو النبي الأمي الذي جاء بعد ذلك بقرون عديدة في قلب الجزيرة العربية لم يؤذى في الحضرة ولم يقرأ شطرة. شرع يوسف في نفسه جهود وابتهالا قال أنتم شر مكان من العالم وما تصف. ثم ماذا عن قصة موسى عليه السلام وما تلك بيمينك يا موسى؟ سؤال تقرير ليعلم انها حي انها عصا ويشاهد ماذا يحدث لها. هاتك بيدك يا موسى قال هي عصا معروف عصا قال سحبته هي وتوسع الجواب استلذاذا بمحافظة الحبيب وانبساطا في حضرة القدس فتوكلوا عليها ولم يقل لهم ما تصنع بها لكن توسع وتبسط توكوا عليها وهشوا بها على غنمي ولي فيها معارب اخرى. نعم هي عصاك وانت تتوكا عليها وتهش بها على غنمي ولك فيها معارب اخرى ولكن ألقها. قال ألقها يا موسى فألقاها فاذا هي حيه تسعى. شوف، إذا للمفاجأة يجب أن نفهم الكلام من حيث تفهم الوضع الحركي. فألقى هذا إذا هي حجة تسعى، ليست حجة جامدة لا تتحرك، هي حجة تسعى. قال خذها ولا تخاف، سنعيدها ثلاثة. في هذه القصة في سورة أخرى، فأجسس من نفسي فيرة موسى. هذه خرجة النفسية قصها الله على النبي صلى الله عليه وسلم ليجعله في نفس السورة. ما كنت بيان بالقرآن فقضينا إلى موسى وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. يجل لكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. أهلا نقول فوجس في نفسه خيبة موسى قلنا لا تخاف انك انت الاعلى. هذا القصر الذي يتناول كما قلت خارجات من موسى وينشر ذكر امم قد طواها الزمان رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك كلم لهم موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل كان الله عزيزا حكيما. ماذا عسى أن نقول؟ نقرأ القرآن من أوله إلى آخره، نقرأ سورا من المئين المساعدة أن نقرأ على السامعين سورة هود والله يغفر لما يذل به لساني وأنتم تصلحون ما يقع من الخطأ ولكن قد يقول هذا عليه. لا يعرف الإنسان الذي يتكلم في الموضوع لما يتكلم وما عن ماذا يسكت. هو كما قصد الله تعالى الله نزل أحسن حديثي كتابا متشابها نذانية يثنى الصلوات وداخلها تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. لم يقل يصعقون ولا يصيحون، لا، تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. ألوان القصص في القرآن غريب، كتب العلماء عن قصص القرآن واستنبطوا وأفادوا أجابوا ولكن إلى الآن ما زلنا تنبتح أمامنا آفاق لم يطرقوا هذا الكلام. لماذا؟ لأنه لم ينزل عليهم وحدهم، إنما أنزل عليهم وعلينا، فهو ذكر لنا إلى يوم القيامة، إلى أن يلد الله الأرض ومن عليها، إلى أن يرفع هذا القرآن وسيرفع لنا حاله. ولماذا لا يرفع ونحن نعطل أحكامه؟ معطل الحكم، هو لم ينزل يكون مهانا كما قال الشاعر كانه مصحف في بيت الزنديق. لا محالة أن يرفع. والنبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله تعالى عليه في سورة الفرقان، ما أدراك ما سورة الفرقان؟ هذه السورة التي فتح بها تحتها المثيرة تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قال الله تعالى في هذه السورة وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يا ربي، هذا النداء، هذا الروعة، هذا يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. كم من ولد علمه أبواه القرآن في قريتهم في باديتهم ذهب طائل المدينة يبحث عن وسيلة للعيش فيلقى أولاد الحارات شحن يقرأون القرآن يقرأون. شحن أبواه دماغك بأمور دادة وأكل عليه دار وشرب، هلم بنا إلى السينما، هلم بنا إلى المراقص، هلم بنا إلى الملاهي، لا يزال النبي حتى يهجر القرآن. فكأني به يوم القيامة يصدق عليه قول الله تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. صبر الحسرة، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. المسلمين حاكمين ومحكومين إلى تجديد عهدهم بهذا القرآن للإيمان بمتشابهه والعمل بمحكمه إلى تحكيمه فيما يشجر بينهم، إلى إحياء حدوده، إلى التعاضي بموعظه والازدجار بزواجره والتأسي والتسلي بقصصه. فضيلة شيخنا جزاكم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين، الوقفات كثيرة جدا ولا يستطيع الإنسان أن يحصي الوقفات التي يريد أن يعود إليها، ولكن لدي سؤال، لكن لدي سؤالا مركزيا، وقبله أريد أن أطرح سؤالا آخر. كل الأنبياء الرسل الذين تكلمتم عنهم فضيلتكم قالوا فاتقوا الله وأطيعوني وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، مرة واحدة إلا واحد أكد في نهاية كلامه فاتقوا الله وأطيعوني، هو فاتقوا الله وأطيعوني وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعوني. هل تحدثنا أصدقك أني لم يكن لدي جواب جاهز قبل طرحك السؤال، والآن فتح لي الجواب لأن نوح عليه السلام هو أول نبي أرسل إلى أهل الأرض، أول رسول أرسل إلى أهل الأرض هو نوح، وعالج أعتى جاهلية عرفت الأرض إلى ذلك التاريخ، ولبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، فماذا تنتظر أن نقل؟ ألا تنتظر أن يبدأهم بالأمر وينتهي معهم بالأمر؟ أن يقول تقل أطيعوني في البداية ويعود فيكرر ويؤكد فتقل الله أطيعوني فيعيد، يرد العجوز على الصدر ويرد آخر الكلام على أوله، وما أكثر رد العجوز على الصدر في القرآن، كان رد العجوز على الصدر في القرآن. نحن مثلا نأخذ سورة الواقع، بدأت هذه السورة بتقسيم الناس أزواجا ثلاثة، تكلمت عن السابقين الذين هم المقربون، وتكلمت على أصحاب اليمين وهم أصحاب الميمنة، وتكلمت على أصحاب الشمال وهم أصحاب المشأمة في أول السورة. ثم بعد ذلك جاء آخر السورة منطبقا على أولها، قال الله سبحانه وتعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين غير مشذجين ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لحق اليقين. سبح اسم ربك العظيم، هذا تلخيص لماذا بدأت في السورة. يا وقعة الواقعة ليس لوقعتها تائبة، خافضة الرابعة يا رجت الأرض رجة وبست الجبال بسة بتت فكانت هباء منبثة وهمتم أزواجا بها فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. تبدأ بالسابقين وإن كانوا هم الآخر أخرهم ذكرا وبدأ بهم تفصيلا، أولئك المقربون في جنات النعيم كلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة منسوجة، وذلك أنعم لها وأليم على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزعون، كما قال في سورة أخرى لا لغو فيها ولا تأثيم لا يصدعون عنها ولا ينزعون، وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشترون، لم يقل فاكهة ولم يقل لحم طير بل وصف الفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جاء بكلمة الله مع الكاف للتوكيد كما استعمل لا كأن في السورة السابقة في نفس التقسيم كأنهن الياقوت والمرجان، وفي سورة أخرى كأنهن بيض مكنون، في صلاة يقطن. كمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون، كما قال في السورة السابقة الجزاء الإحسان إلا الإحسان. أسمعنا في الأغوى من من إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين؟ في سدر مخضود وطلح منضود. أصحاب اليمين أصحاب اليمين وصفهم بما هو دون، فصف المعد لهم بما هو دون ما أعد للسابقين المقربين. ولكن لا بأس، السلام عليكم أصحاب اليمين. أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين؟ في سدر مخضود وطرح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. ولكن لم يقل فاكهة، قال في أولئك المقربون ذلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين على متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزهون إلا متكرمون. فاكهة مما يتخيرون لم تكرون، ولحم طير مما يشتهون لم تكرون. إنما قال فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وعرش مرفوع، كما قال تعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان. نسمع هذا ما تسمع ما يشكل خارش ورش مرفوع ولم يقل موضوع. إنا أنشأناهن أي النساء اللواتي في تلك الفرش، النساء المفهومات من فرشان الفرش. لابد أن يكون فيهن نساء كما قال تعالى في سورة السابقة متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف جنات منكم الإنسان قبل أن ملاجع فيهن الفرش. لو كان عاد الجنتين جاء بالتنمية قال فيهما، ولكن فيهن أي الفرش قاصرات الطرف جنات منكم الإنسان قبل أن ملاجع. هنا قال إن إنسانا إن شاء ما لما تكلم عن الفاكهة والنخل والرمان في الجنتين الأخريين في سورة الرحمن تكلم عليه قال فيهما فاكهة من نخل والرمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن أي الفاكهة والنخل والرمان. ولما يقول فيهما لأن الضمير لا يعود للجنتين إنما يعود للفاكهة والنخل والرمان فيهن خيرات الله، لم يقل قاصرا قال خيرات الحسان، ولم يقل فيهن كانهن لياقوت المال خيرات الحسان. هنا قال إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عروبا أترابا لأصحاب الجنة. هذا معروف وصف الجنة لأن فيهن النساء الحسان معروف، والعرب يخاطبون بما عهدوا جنة ماهر والدهر حاضرها جبارها بعنين الملك في محتزموا فيها عقائل وامثال الدمى خرد لناظهن شقى عيش ولا يد فيهن خيرات الاسلام. الان قال انا انشاناهن انشاء فجعلناهن ابكارا عربا اتراب لاصحاب الجنه ثله من الاولين وثله من الاخرين. ثم انتقل الى اصحاب الشمال قالوا اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال هم اصحاب المشأمة المذكورون في اول السوره في سموم وحميم وظل من يحموم دخان قاتل. هذا الدخان هو المذكور في سورة الرحمن إذ قال الله سبحانه وتعالى فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان وراه المجرمون بسيماهم ويؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميمنا يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصر والنحاس الدخان كما قال نابغة بني سعدته كسراج السليط لم يجعل الله به دخانا لم يجعل الله به نحاسا والقصيدة السينية. قال تعالى هنا وإلا من يحموم إلا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحمد العظيم حلفوا من لم يبعثوا وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون أي نبعث وآباؤنا الأولون كل من الأولين والآخرين المجموعون إلى ميقات يوم معلوم. وتستمر السورة حتى الآيات التي ختمت بها وهي رد للعجوز على الصدر، رد عجوز السورة على صدرها وجيء بالأقسام الكمائية واختصر ما لكل من الأقسام من الأزواج الثلاث. جزاكم الله خيرا شيخنا العلامة محمد سالم العدود. الآن نصل إلى سؤالي المركزي ولعلي أحتكر موضوع الأسئلة إلى حد ما على كل حال سأطرح سؤالي وإذا بقي بعض الوقت سأستقبل الأسئلة. سؤالي هو إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون والعياذ بالله. هذه الآية لها علاقة وطيدة بالقصص القرآني وهو موضوعنا اليوم، لكن لها على ما يظهر مدلولات أخرى تتعلق ربما بالإفتاء، فما هو حكم الإفتاء؟ ما هو علاقة الآية به؟ وما هو حكمه؟ وما هي شروطه ومستلزماته؟ وما هو المفتي؟ هذه الآية فيها لعنة الذين أخذ الله عليهم منها فما آتناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا النبي ولتنصر. شيخ الإسلام قال إن أوتوا الكتاب لتبينونه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم كفر به من كفر من الكتاب من أهل الملتين السابقتين من الكتابين السابقين من اليهود والنصارى، فلعنهم الله تعالى على نقض بهم ميثاقا كفرهم بي نقضهم ميثاقا كفرهم بآيات الله وقتلهم لم بآب على حق قولهم قلوبنا غلوا. الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وترك الفرصة سانحة والباب مفتوحا للتوبة إلى الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فرصة لا تزال سانحة. اليهود والنصارى اليوم من آمنوا منهم بالله واليوم الآخر فيخون عليهم ولهم يحزن. كل كتاب صدق رسوله وصدق نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فله أجره مرتين. والفرصة لا تزال سانحة، ونحن نوجهها دعوة إلى إخواننا في الإسلامية من اليهود والنصارى أن ينتهزوا الفرصة قبل أن تفوت، قبل أن تقوم الساعة، قبل أن تطلع الشمس من مغربها، قبل أن يأتي ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خلال. نوجه الدعوة إلى هؤلاء أن يؤمنوا بهذا الرسول الذي عرفوه بكتبهم وبشرت به رسلهم وأخذ عليهم العهد والميثاق ليؤمنوا النبي ولينصروا. نحن كآخر أمة لسنا بمنزعة مما تعرض لهم الأولون. نحن أدم أخذ علينا العهد، والذين يكتمون ما أنزل علينا من كتابنا مما نحن هم معرضون لما تعرض لهم الأولون. فواجب الذي عنده علم أن يبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ينصح لأمته وأن يبجن ولا يكتم، وإلا تعرض لما تعرض له الكاتب من أهل الكتاب. لا يمكن أن يذهب أهل الكتاب بحارها ونتولى نحن قارها. الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. يجب أن نخاف نحن أيضا إذا كتمنا ما أنزل الله علينا من البينات والهدى أن يلعننا الله ويلعننا اللاعنون كما لعن من قبلنا. يجب علينا البيان، ويجب على المفتي، وأبدأ أولا من هو المفتي، السؤال كيف ترتب؟ كيف سألت أولا هل للآية علاقة بالإفتاء؟ طبعا لها علاقة بالإفتاء كما قلت. إذن الإفتاء لأنه بيان عن الله تعالى والآية بالبيان عن الله تعالى. إذن ما هو حكم الإفتاء وما هي شروطه ومستلزماته وما هو المفتي؟ الإفتاء مصدر واسم المفتي فتوى الفتح الفتح الأول والواو الآخر أو الفتح بضم الأول وجاء الآخر والياء أصل، ولكن قلبت واو في الفتوى لأن فعل إذا كانت اسما لامها ياء وسبق قلبها في الغالي بواو لتثقيل الاسم حتى لا يطير من الخفة، لأن الأول مفتوح وهو الصمود ليس وصفا معناه انفرادي وليس ازدواجي ليس ازدواجية، ولامه ياء والياء طبعا حرف خفيف فيجب قلب الياء واو في الغالب من لام فعل اسما كالواو بدل ياء كتقوى غالبا جاز البدل. والفتيا على الأصل، والفتوى والفتيا والإفتاء الإخبار بالحكم الشرعي لا على وجه الإلزام، والفتوى حكم القيام بالفتاة الوجوب اكتفائي، من الواجبات الكفائية على المسلمين أن يكون في كل حي وفي كل مدينة وفي كل بلد من يقوم بمهمة الفتوى، وبالتالي من الواجبات الكفائية على المسلمين أن يكون في كل حي وفي كل مدينة وفي كل بلد من يقوم بمهمة الفتوى، وبالتالي الإفتاء العلم الذي يتهيأ به الإنسان للإفتاء علم مفروض على الكفاية، فإذا عطله الناس حرجوا كلهم وأثم. وشروط المفتي هي معروفة أصوليا شروط المجتهد، لأن المفتي هو المجتهد والاجتهاد هو بذل الفقيه وسعه طاقته في تحصيل ظن بحكم شرعي من دليل. وقد ضرب العلماء مثلا للاجتهاد بشجرة مثمرة في رأسها الثمر ويصعد معها الجاني الذي يجتني الثمر، الوسائل التي يعدها لصعود الشجرة ولجني الثمر هي أدوات الاجتهاد، وهذا الذي يقطف الثمر هو المجتهد والثمر هو الأحكام والشجرة هي الأدلة، الشجرة هي الدليل والثمر هو الحكم، والذي يجتهد في تحصيل ظن بحكم من الدليل هو القاطف هو المجتهد، ولا بد له من أدوات، من حبل يصعد به الشجرة ومن مكتل يجمع فيه ما يقطف ومن أدوات للجني تساعدها على مهمة الصعبة. فالمجتهد هو ذلك القاطف الذي يقتطف الثمر من أعالي الأدلة التي أصلها القرآن، والقرآن وصفه من سمعه من مشركي قريش بأنه مغدق أسفله مذر أعلاه، وإن أعلاه لأسفل وإن أسفله لمغدق، إن له لا حلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمذمر أعلاه مغدق أسفله، إن أعلاه لمذمر وإن أسفله لمغدق. وأصل الدليل هو القرآن، وإنما تستند السنة وبقية الأدلة حجيتها من القرآن، ولذلك قال الإمام أحمد بن محمد رحمه الله تعالى الدال الله تعالى والدليل القرآن، والمبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمستدل أولو العلم، أولو العلم هم أصحاب الفتوى هم المجتهدون. أما غير المجتهد فلا يجوز له التعرض للإفتاء إلا عن طريق النقل، إذا تعذر وجود مجتهد فأمثل مقلد ينقل للناس ما أفتى به المجتهدون بأمانة، ولا يأتي من شيء من عند نفسه إلا إذا تأهل للنظر والاستبصار وكانت له آلية، وهذا ما يسميه الأصوليون مجتهد المذهب ودونه مجتهد الترجيح ودونه مجتهد الفتيا، هذه مراحل نستها في كتب الأصول. الذي يمكن أن أقوله هنا الفتوى يجب أن تكون بعيدة كل الوقت من اتباع الهوى من المحابة، وفي هذا بتخصيص لأنه صديق، وفي هذا بتشديد لأنه عدو، وكما يقول القانونيون الرخص لنا والقانون لأعدائنا. هذا لا يجوز في دين الله تعالى. المفتي مبلغ عن الله تعالى، موقع عن الله تعالى، ولذلك سمى محمد بن القيم الجوزي الحنبلي رحمه الله تعالى كتابه بالفتوى إعلام الموقعين عن رب العالمين، أي الناس الذين يوقعون عن الله تعالى يعلمهم بما لهم وما عليهم. هو أن يكون المجتهد بصيرا بالحادثة نفسها مطلعا على الحكم الذي ينطبق عليها، لأن الفتوى مثلها العلماء بالشكل الأول من القياس الاقتراني، المقدمة الأولى تشخص النازلة والمقدمة الثانية تأتي بالحكم المنطبق عليها. فمن هنا كانت مهمة المفتي مهمة صعبة وشاقة ومزدوجة، الله المستعان. يجب عليه أولا أن يعرف حقائق الأمور. المغفل لا يسد له الفتوى، لا يسأل مثلا عن عمليات البنوك المعقدة، يجوز له أن يفتي حتى يستوعبها، يستوعب حسابات الائتمان، حسابات الجارية، العمولات، الخصم، الكمبيالة، غيرها، كل هذه يجب أن يكون على علم تام بتفصيلها ودقائقها، ثم يبحث عن الحكم المنطبق على ذلك. هل هناك ربا؟ هل هناك غرر؟ هل هناك قمار؟ هل هناك أكل مال بباطل؟ فيقول هذه العملية التي صورتها كذا وكذا ينطبق عليها الحكم المنطبق. إذا تبقى هناك شروط ومستلزمات الإفتاء. شروط الإفتاء كما قلت هي شروط الاجتهاد، والاجتهاد يا على الوقت نقول ان شروط المجتهد يكون بالغا عاقلا، والعقل فسره الاصول بانه ملكة يدرك بها المعلوم، وقيل الادراك نفسه، وقيل الادراك الضروريات، وان يكون فقيها النفس، وان يكون يعرف البراءة الاصلية، ان الله تعالى لا يكلف قبل الحكم، أنه لا تفريد إلا بنص، وأن يكون حل الرتبة الوسطى من علم الآلات من النحو واللغة والمعاني والبيان وأصول الفقه، وأن يعرف آيات الأحكام وأحاديث الأحكام، ولا شرط استظهارها وحفظها على ظهر قلب، ولكن يكون على علم بها. قال الإمام السبكي رحمه الله تعالى تقي الدين السبكي إن المجتهد من حصلت له الملكة من هذه الأمور، وبعد ذلك يبقى الإقدام على الاجتهاد كممارس، إنه إذا أراد أن يمارس الاجتهاد اشترط لذلك أن يعرف الإجماع، هي لا يبقى من خالق الإجماع، وأن يعرف أسباب نزول القرآن وأسباب ورود السنة، وقد ألفت في كل ذلك ملفات يمكن الرجوع إليها الآن، وأن يعرف الناسخة والمنسوخة من القرآن ومن السنة، وأن يعرف الصحيحة والضعيفة من الأخبار، وأن يعرف الآحاد والمتواتر من الأخبار، يعرف أحوال الرواة من ولد رواته ومن ترد، ولكن لا ينبغي للمتعرضين الفتوى أن يهملهم هذا، لأنها كله ألفت فيه التأليف ويمكن الآن الرجوع إليها ويكتفى بالرجوع إليها، ولا يشترط للمفتي أن يكون من أهل علم الكلام، ولا يشترط أن يكون حرا قد يفتي العبد، ولا يشترط أن يكون ذكرا قد يفتي المرأة. دين ليس فيه احتكار، إنما فيه ملكة، من كان له ملكة ليئ وأن يتبوأ منصبا دينيا فليتبوأ، لا حذر عليه، ومن لم تكن له ملكة فلا ينبغي أن يكلف نفسه ما لا قبل له به، لا يدعي ما ليس له، لا يتزبب وهو حسر. العلماء كانوا يتهيبون الفتوى لأنهم يرون أن المفتي واقف على شفير جهنم بين يدي الله تعالى، يقول له الله سبحانه وتعالى، يقول له الجبار سبحانه وتعالى: وقعت عني يوم كذا بكذا، أو قلت عني كذا، من يدرك أن ذلك حكمي وأعظم الذنوب أو أعظم الذنوب القول على الله تعالى، هدى الله سبحانه وتعالى من أمهات المنهيات، فقال سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فكيف تقديرك لأمر قرنه الله تعالى بالشرك. وقد كان أئمة الهدى من سلف هذه الأمة إذا عقيت على واحدهم المسألة علاه الرحظة وتغير وجهه كانوا يترادون الفتاوى منهم. تقول له المستفتى يقول للمستفتي ذهب إلى فلان كأنه أبصر منك، فيقول المحال عليه ذهب إلى فلان ذلك، فيقول الثالث ذهب إلى فلان يعني الأول، فتدورون فتوى هكذا بينهم. وما كانوا يقبلون أن يفتوا إلا فيما نزل، الافتراضات ما كانوا يقبلونها، يقولون هذه السلسلة بنت السلسلة لا يقبلون فتوى كذا، وما كانوا يفتون إلا فيما تعينت عليهم الفتوى فيه، ما كان ينزل في بلده. كان مالك رحمه الله تعالى يستفتى عن أمور تنزل في أطراف الأرض في الأندلس مثلا، فيقولون لما قهر في بلدنا لم يبتلى بهذا في بلدنا. وكان كثيرا ما يقول لا أدري، ويقول ينبغي العالم أن يورث جلساءه قول لا أدري حتى يجعلوه دستورا يرجعون إليه. وكان كثيرا ما يتمثل، ومن كان يهوى أن يراه متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. وكان يقول جنة العالم لا أدري، ويقال نصف العلم لا أدري، نصف العلم لا أدري. وكانوا رضي الله تعالى عنهم في غاية التحفظ. جاءه مرة صاحب نجد قال حتى فجاء من الغد وقد حمل متاعه على بعلته وهو عراقي، قال يا أبا عبد الله مثل، قال لا أدري، قال يا أبا عبد الله إنها مسألة خفيفة أردت أن أخبر بها السلطان. تغضب مالك وقال خفيفة خفيفة، ليس في علم شيء خفيف، إن الله تعالى يقول إنا سنلقي عليك قبل أن نلقيها. قال مرة لمن قال قال لا أدري، فقال له السائل إذا كنت لا تدري فمن يدري؟ فقال من علمه الله تعالى. فقال مرة للسائل قال له لا أدري، قال تركت خلفي من يقولون مالك أعلم أهل الأرض، فقال ارجع إليهم لأخبرهم أن مالكا يقول لا أدري. هكذا كانت سنة السلف. الآن أصبح الناس يتهافتون على الفتوى، الرجل كالجمل المغتلم يهدر في كل شيء، يقول هو كذا هو كذا. الله المستعان. نعم نحن نقع تحت قصر الاجتماع، تأتي المرأة تسأل عن حبها، يأتي الرجل يسأل عن معاملاته، يأتي يسأل عن زكاته، يأتي يسأل عن صليته، عن ما يحدث له في صلاته، في قصرها، في تطويلها، في السؤال عنها، في السؤال فيها، فنجد أنفسنا مضطرين، لكن يجب أن يكون أمام الضرورة، نقدرها بقدرها، ونقتصر على ما تملي به الضرورة، ونعتقد مع ذلك النقص، ونكل إلى الله تعالى علم ما لا نعلم، ونستغفر الله تعالى. فضيلة شيخنا العلامة وصلني كثير من الأسئلة، وتتصدره أبيات من الشعر جزى الله قائلها خيرا: فحب العلماء ورثة الأنبياء من حب الله ورسوله وهو عبادة. يقول القائل: الحمد لله رب العالمين على من صان للسنة الغراء وامتثل، نجل المبارك حسن الدين قلعته درع الشريعة والأخلاق والملل، حاز المفاخر عن علم وعن أدب، فصار في الله هو القدوة المثل. يا رب فانجد لنا في عمره وبه، فنجنا من عذاب الخزي إن نزل، بجاه من نوره حصن لأمته من الخلود الذي في النار قد جعل. صلى الإله على خير الورى وعلى أصحابه وعلى آل النبي على. القائل هو حمدي والمحمد سعد بوخ واللاد، فجزاه الله خيرا عن الإسلام والمسلمين. سأل الله خيرا. هذا من معشر منهم أهلي وعشيرتي وأخوالي، وهو متهم بما قال، استغفر الله لنا ولكم. ولكنه لم يصل الى بعض الحقيقه. لعل الله تعالى واياه واخواننا كلنا من حزب الله تعالى الذين يجب حبهم كما قال شيخنا محمد بن عبد الأحمد بال الموسوي رحمه الله تعالى: واجمع على وجوب حبه جلك كذا يجب حب حزبي. فيه أسئلة: ما معنى قول الشيخ خليل بن إسحاق الملكي رحمه الله تعالى: فإن لم يرى بعد 30 صحوا كذبا؟ إن لم يرى الهلال وكان شهد به في الليلة الأولى شاهدا مقبولا فصام الناس، فلم يرى الهلال بعد 30 ليلة والسماء مصحية، من هذا يكون ريبة في شهادتهما فيحكم بتكذيبهما، يقال هما شاهدا سوء كما قال ابن عمر شاهدا سوء عزور. هذا الذي أفتى به مالك رحمه الله تعالى. وإن كان بعض العلماء يقول إذا كان هما عدلين في غاية الثقة، مثل إذا شهد بالهلال أبو بكر وعمر في حياتهما، كيف أن نكذب أبو بكر وعمر؟ لكن هي الفتوى كما قال العلماء، الاستشكال لا يرفع الأنقال، النقل هو هذا صحيح عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، لأن هذه الشهادة أصبحت فيها ريبة، لأنه لو كانت السماء غائمة يمكن أن نقول الهلال ولد الليل ولكن الناس لم يروا غيب، ولكن السماء مصحية، وكيف والشهر القمري لا يزيد على 30 ليلة، فكيف تكون رؤيتنا صادقة ولا يرى الهلال؟ هذا من المستبعد جدا. وأن يهم الهلال أو أن يكسف القمر في ليلة الأولى، هذا من غاية في غاية النور. قد ذكر السوقي في بعض هذه السنين كلام ابن عباس أن الناس ترى أو ليلة الهلال ليلة 31 31 ولم يروه أصلا، والسماء صاحية وكان الهلال ثابتا بأكثر من شهادة شاهدين. هذا من أنذار النوادر أن يخسف القمر في ليلة الأولى. الغالب أن القمر بحكم سنة الله تعالى في الكون ودؤوب الشمس والقمر الذي مثل الله تعالى بيع لباد وقال هيك صهر لكم الشمس والقمر دائما، لا يخسف لله في ليلة تمام ليلة 14 حيث تتوسط الأرض تقف الأرض بينه وبين الشمس تحجب عنه ضوء الشمس، ونور القمر مستفاد من ضوء الشمس، وهذا ما رمزت له الآيات. عندما يذكر القمر والشمس ذكر القمر بأنه نور، ذكر الشمس أنها الضياء والسراج ونحو ذلك. قال تعالى: وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. وقال تعالى: تبارك الذي جعل السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وقال تعالى: والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. دائما لا يسمي الشمس نورا، يسميها إما سراجا وإما ضياء، ويسمي القمر نورا. هذا السؤال ترتب عليه سؤال آخر: لو وقع الصوم في أول الشهر بنية واحدة وحكمنا مثلا بتكذيب الشاهدين، هل يجزئ الصوم الواقع بالنية المذكورة أو لا يجزئ مع الاعتلام أن النية وقعت في غير محلها؟ طبعا هذا شيء من ترعي إليه الحكم، الصوم تم وإجزل والله سبحانه وتعالى يثيب عليه ويجزي به، صوم مجزي لا يضره خطأ في رؤية. وعما إن نقل بهما عنهما ما معنى قوله هذا؟ تفسير شراح لهذا المختصر يقولون: خياطة بحرف وعم الخطاب برمضان سائر البلدان إن نقل أدوة الشهر بهما أي بالعدلين أو المستفيضة عنهما أي عن العدلين أو عن المستفيضة، فإذا رآه عدلان ونقل ذلك عنهما من طريق عدلين نقل عن كل واحد منهما وليس أحدهما أصلا فإن الحكم، كذلك إذا نقل عنهما جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة يريد خبرهم العلم الضرورية أو الظن القوي، وكذلك إذا كانت رؤيته أولا رؤية مستفيضة أي منتشرة من أخبر به جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة فنقله عنهم عدلان أو جماعة أخرى يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة، هذا يعم الخطاب به سائر البلدان. ولا نعرفه في نطاق المذهب المالكي استثناء من هذا إلا ما ذكره أبو عمر بن علي البر في الإجماع على عدم اعتبار الرؤية والأقطار النائية كخراسان من الأندلس. فمن خراسان هو الأندلس، خراسان الأقصى المشرق، الأندلس في أقصى المغرب، فكادوا يكون بينهما تقريبا تسع ساعات، تقريبا تسع ساعات فلكية، جاي يكون الليل وعليه واحدة. لا يصدق فيهم قول جحدر إن أليس الليل يجمعهم عمر وإيانا وذاك بنات ثاني إحنا عما ترى جلالك ما أراه وأهل النهر كما أعلم. عندي سؤال آخر له نص المختصر، وفي تلفيق شاهد أوله لأوله أوله لآخر لآخر آخره ولزومه بحكم المخالف بشاهد تردد. تردد أي كلمة يشير بها صاحبنا المختصر رحمه الله تعالى إلى تردد المتأخرين في الحكم، إما في نقله عن المتقدمين وإما لعدم نص من المتقدمين. وأخبر هنا أنه إذا شهد بالهلال شاهد واحد في أول الشهر فلم تقبل رؤيته، وشهد آخر لآخره بهلال شوال، أن يلفق الشاهد أنه يلفق شهادة الشاهد الأخير إلى شهادة الشاهد الأول ولا ملفق، فالراجح عدم التلفيق. وعلى التلفيق قد يريد التلفيق تثقيلا وقد يريد تخفيفا. إذا كان الشاهد الثاني شهد ليلة 30 من رؤية الشاهد الأول، شهد ليلة 30 من رؤية الشاهد الأول، هذه أفادت تخفيفا. لتعلمنا أن نصوم بدل اليوم الأول، لأنهما لم يتفقا أن اليوم الأول من رمضان، لأن الشهر قد يكون 29، وعلينا أن نصبح مفترين لأنهم اتفقوا أن هذا اليوم من الليل، هذه إذا كان ليلة 31 من رؤية الأول، ليلة 31 من رؤية الأول، وهي ليلة 30 من رؤية العامة، هذه أفادت تخفيفا. أما إذا شهد ليلة 30 من الرؤية الأولى هي ليلة 29 بالنسبة للرؤية العامة، فضمن الشاهد الثاني الأول يفيد تثقيلا، لأنهما لم يتفقا على أن غدا من شوال فلا نفطر، واتفقا على أن اليوم الماضي من رمضان فنقدر. عبد الله والمحمد المختار عنده مجموعة أسئلة أطرح من هذين. تعددت الفرق والطوائف وتعارضت والكل يدعي اتباع المحجات البيضاء، فما هي الصفات التي تثبت أن هذه وهذه فقط هي المحجة البيضاء؟ المحجة البيضاء هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك محفوظ، سيرته صلى الله عليه وسلم وهديه ودله وسنته هذا محفوظ في كتب السنة، فما وافق ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهو المحجة البيضاء التي ترفنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلى هلك، وما خالف ذلك فهو من الضلال، من البدع، من السبل التي حذرنا الله تعالى منها، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن السبيل. وكل من يدعي حبا لليلى ولدا لا تقل لهم بذلك، لليلى لا تقل لهم بذلك، ما وافق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المحجة والتي تهواها نجم، وما خالف ذلك فهو سبل الضلال. أعوذ بالله. الشباب المسلم، كيف ما هي النصائح التي تقدمونها له للتعامل أو أخذ مكانه المناسب في العولمة؟ الشباب المسلم هو أملنا للحياة، لأن الشباب كما كررت سابقا وكرر دائما هو الحيوية والنشاط، فشعر الجاهليون والسابقون تكلموا بهذا، قال عبيد بن الأبرص: كان الشباب يلهينا ويعجبنا فما وهبنا ولا بعنا ذا البحر، وقال الفرزدق: لما رأى الشباب متاع الدنيا ولما رأى من كسوته ثياب. فليت الشيبة كما هدى علينا وغدا علينا إلى يوم القيامة كان غابا فكان أحب منتظر إلينا وأبعد غائب يرجى إيابا فلو أن الشباب يذاب يوما به حذر من الجبلين. والإصلاح إنما كان على أيدي الشباب. هذا سمعناها فتن يذكرهم يقالوا له إبراهيم. ما قالوا سمعنا كهلا ولا شخا. قالوا سمعناها بيتا يذكرهم يقالوا له إبراهيم. من الذين آمنوا لموسى؟ ما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوهم من فرعون وملئهم. لم يقل وملئه بل قال وملئه. الملأ من بني إسرائيل كانوا مع فرعون على الذرية الذين آمنوا بموسى. ما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوهم من فرعون وملئه نوحا يفتنه. ويجب علينا أن نلاحظ دائما نراجع الضمائر في القرآن. وإن نحن من أصحاب الكهف إنهم فتيتنا من ربهم نزلنا عليهم. ومن كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كانوا بالغالب شباب الذين آمنوا به واتبعوه وصدقوه وعرفوا أن ما جاء به الحق من أهل مكة كانوا شباب. تجد المهاجر شابا والشيخ الذي قاعد في مكة مشركا. أبوه مشرك وهو شاب مهاجر مجاهد يلتقيان في المعركة. لأن الشيخ عثر عليه أن يترك ما ألف من الأعمال والأخلاق والمصالح. والشيخ لا يترك أخلاقه حتى يواراه لدار رمز حميد الذي أمج داره أخو الخمر ذو الشيبة الأصلح على المشي وعلى حبها وكان كريما في المنزل كريما بمفهومه. الشباب من قريش كانوا غالبية المهاجرين. الشباب من الأنصار كانوا غالبية في مستقبل الدعوة. كان الشيوخ هم الذين بقوا على ولائهم لليهود في المدينة وكانوا يناهقون يظهرون الإيمان ويصلون الكفر ويدخ خيلاؤهم مع اليهود. وهذا منعه حسان بن ثابت على بعضهم فقال أتحب يهدان الحجاز ودينهم كبد الحمار ولا تحب محمدا؟ وإذا نشالك ناشئ ذو غرة فكل فؤاد أمرته فتهود. وفي آخر معنى يقول الشيخ أحمد البدوي المجلسي رحمه الله تعالى وهو النفاق في الشيوخ إلى الشباب والخير كل الخير يعصي الشباب. هذا إلى الآن ما في نصيحة خبر عن ناقة لكن نصيحة للشباب أن يتعلموا لأن العلم قبل العمل كما ترجم لذلك البخاري الصحيح تكون العلم قبل العمل. ونزع بالآية الكريمة فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فبدأ بالعلم قبل العمل. على الشباب أن يبدأوا بالعلم قبل العمل. إذا حصل لهم العلم بدأوا بالعمل. ومن العمل الدعوة إلى الله تعالى. يدعو إلى الله تعالى. فليدعو الله تعالى على بصيرة. هذا قل أي سبيل يدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعه. يمكن أن يدعو الإنسان إلى الله تعالى على غير بصيرة. لله على بصيرة وينتهج ونهج النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان حالهم الآن مثل حال النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان بدار الأرقام بن الأرقام فليلتزموا أدى النبي صلى الله عليه وسلم بدار الأرقام. وإذا كان حالهم حال المسلمين حينما سمحت لهم الظروف بالهجرة إلى الحبشة فليكن عمله مناسبا لذلك. وإذا كان حالهم مثل حال المسلمين عندما سمحت لهم ظروفهم بأن يقف قائمون على الصفاء يشهدوا أن لا إله إلا الله بالأذان وأن محمد رسول الله رغم أن في الكافرين فليصنعوا بالدعوة. وإذا كان حالهم مثل حال المسلمين في المدينة عندما قامت الدولة على ساقها فليعملوا عمل علمي.